الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من كتاب الفقه الميسر في كتاب الحدود، وقد عرفنا ما الحدود ودليل مشروعيتها والحكمة من مشروعيتها ووجوب إقامتها ومن يقيمها ومكان إقامتها، وأخذنا من الحدود حد الزنا، وهذا الدرس جزء من سلسلة مدارس العالم الرباني التي بدأت من سنين طويلة، ومن الناس من استمر معنا ومنهم من انقطع، فأنا الآن آن الأوان أن نعاود الاتصال. كتاب الفقه الميسر في الجزء الأخير الذي ندرسه الآن هي المرحلة الثانية اللي بنسميها بداية المجتهد. فإحنا مقسمين الدراسة، وكلمة طلب علم التي نعنيها في هذه المدارس مدارس العالم الرباني لا نعني تخصص طلبة علم، إنما هذا في القسم الثاني منه. أما المرحلة الأولى بنسميها المرحلة الابتدائية، المرحلة الابتدائية أو الإعدادية. ابتدائية لأنك بتبدأ بيها، وإعدادية لأنها بتعدك للتخصص. نحن نريد أولا أن يتعلم الناس جميعا شرع الله فيما يتعلق به، فهذا فرض عين على كل أحد، مسألة مش اختيارية، مش ثقافة إسلامية، هذه مسميات ما أنزل الله بها من سلطان. في حاجة اسمها دين، في حاجة اسمها أمانة حملها الله للإنسان. فعلى الإنسان أن يتطهر وأن يصلي وأن يصوم وأن يزكي إن كان له مال، وأن يحج إن كان مستطيعا، ويتزوج وينجب ويربي أولاد ويبيع ويشتري ويرث. كل هذا لا يكون إلا بشرع الله. فهذا مفهوم تطبيق الشريعة، وهذا مفهوم الحكم بما أنزل الله، وهذا هو ما ينبغي أن نفعله من المادة الثانية من هذا الدستور. الناس تعمل بالإسلام. أما أن نطالب به الحكام والرؤساء ونجد الرعية، أبعد شيء عن ذلك فلا. انتبهوا، فهذا خطر عظيم أن نفصل العلم المخصص بأقوام. ده نتكلم عن محاق تخصصية، لكن بتكلم أنت مسلم بأي شيء صرت مسلما بمجموعة من التشريعات وقبلها مجموعة من العقائد. فإن كنت جاهلا بهذه العقائد، جاهلا بهذه التشريعات، فأنت على خطر، وإسلامك في خطر، وإيمانك في خطر. وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، إنما هو قول وعمل. وإننا لا نقول ولا نعمل إلا على بينة وعلى بصيرة. لازم نقول إيه ونعمل إيه، إيه اللي بيرضيه وإيه اللي ما بيرضهوش، إيه اللي بيغضبه إيه اللي بيسخطه. ده واجب على كل أحد، رجال ونساء وكبير وصغير. ولهذا السنة الأولى من هذه المدرسة بنسميها بداية الهداية. من أول ما تقول لا إله إلا الله، وإزاي تتطهر، وإزاي تصلي، وإزاي تصوم، إزاي تتعامل مع والديك، إزاي تتعامل مع الناس، إزاي تتعامل مع الأصحاب، إزاي تتعامل مع الجيران، هذه كلها فروض وأعيان. دي مسألة مش ثقافة، ده لازم تتعلم وتطبق، وإلا عاقبك الله عز وجل. دي بيسموها فروض أعيان، فرض عين، يعني على كل عين، على كل إنسان. لكن أن يفكر الناس ويفكر الملتزمون، ولا أحب هذه التسمية، أو المتدينون، هذا كلام غير صحيح. إن يبدأ يفكر في طلب العلم، وداخل بيدرس الوصول في علم الوصول، ويدرس مش عارف إيه مذهب إيه، وهو لسه مش عارف ألف بيه إسلام، لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كيف يبر والديه، لا يعرف كيف يتعامل مع المسلمين، هذا جهل عظيم وعريض ومصيبة. إنك تنشغل بفروض الكفايات عن فروض الأعيان، سايب المسألة اللي هي فرض عين عليك وشغال بحاجة فرض كفاية، حاجة زيادة عليك أنت، لأنك جاهل بفروض الأعيان، إلا من رحم الله عز وجل. فإحنا الآن في مرحلة اسمها بداية الهداية، في حد أدنى من العقيدة ما ينفعش ما تعرفوش، في حد أدنى من الفقه ما ينفعش ما تعرفوش، في حد أدنى من الحديث ما ينفعش ما تعرفوش، في حد أدنى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما كنتش عارف الأسوة دي، ما كنتش دارس الجزء ده من السيرة، هيبقى أسوة فيه بقى إن شاء الله. فين الأسوة؟ فين القدوة؟ ما أنت ما درستش. ففي حد أدنى. حتى أمور الحركة والدعوة في المجتمع اللي يسموها أمور دعوية أو حركية أو سياسية، في حد أدنى ما ينفعش ما تعرفوش. المرحلة دي بنسميها بداية الهداية. وهذا ما أنادي به. إن يا إخواني لازم كل الكلام ده مش خاص بناس منتحيين ولا ناس منتقبات، لا ده خاص للعالم كله، لكل المسلمين على مستوى العالم. في حد أدنى من الإسلام. إذا ما قدرناش نحمل ونؤدي هذا الحد الأدنى ونعلمه للناس فبئس طلبة العلم نحن. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصير، هي دي البصير، ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس ربانيين تعلمون الناس صغار العلم قبل كبار. لكن عشان تدخل بقى في الصغار في كبار المسائل والأمور والمسائل، أصل الأصول أو الأصول في هذا الدين، يبقى أنت تفسد أكثر من مصر. هذه مسألة مهمة جدا يا أخوان. بعد بداية الهداية الواحد خد الحد الأدنى، بنيجي للمرحلة الثانية بنسميها بداية المجتهد. بداية الايه؟ المجتهد. واحد ده عايز يجتهد ويتخصص، يبقى حاجة في العلم، يبقى بقى أستاذ حديث، أستاذ قرآن، أستاذ كذا. في لازم في الأول بتاخد كل فروع العلم زي الطبيب كده، يقول لك ممارس عام. ما ينفعش نقول له من يوم ما دخل طب انت بتاع عيون وبس، مش هتدرس غير العيون. انت بتاع بطنه مش هتدرس غير البطنه. انت بتاع جراحه مش هتدرس. ما ينفعش، لان هو عباره عن ايه؟ بدن متكامل. لازم يعرف البدن ده كله على بعضه، ها، وياخد الحد الادنى اللي يحتاجه كل تخصص من تخصصاته. حد ادنى، اذا وصل الحد الادنى دوت يبقى خلاص دي بدايه، ده مستعد بقى كده تخصصه في شيء. فزي ما البدن ده بيكتمل طبا وبدنا، برضك ما بيكتملش شرعا غير على بعضه. فبتاخد كتاب ميسر لكل فرع من فروع العلم. فمثلا تيجي في الفقه، نديك الفقه كله، كل الفقه الاسلامي في سورة التاب اسمه الفقه الميسر. تاخد تفسير القرآن كله بتفسير ميسر. تاخد سيرة النبي كلها مختصرة، الفصول في سيرة الرسول او في اختصار سيرة الرسول. تاخد الاداب الاسلامية كلها تبقى عارفها في تهذيب موعظة المؤمنين، كتاب كامل. تاخد كتاب حديث شامل لاصول الاحاديث اللي جمعت الدين كالاربعين النووية وجمع علوم الحكم. فهمتوني ازاي؟ تاخد بقى كل فن من العلوم المساعدة، دي بيسموها علوم اصلية. في علوم بقى مساعدة يعني بتساعد لتعلم ده، تتعلم لغة، مصطلح حديث، اصول فقه، دي بيسموها علوم الآلة او علوم مساعدة بتساعد العلوم الاصلية اللي هي فقه وتفسير وحديث وسيرة. فاللغة واصول فقه ومصطلح حديث دي علوم بتساعد كده، مش مطلوبة لذاتها، مطلوبة علشان تساعدك في فهم الفقه. اصول فقه مطلوبة عشان تساعدك في فهم الحديث وطرق الحديث، يبقى مصطلح حديث. مطلوبة عشان تساعدك على فهم الكلام اللي بتقراه، لغة عربية، لكن مش مطلوبة لذاتها. شد واحد لانه متخصص كده بتاع مصطلح حديث بتاع اصول فقه، فاهمين ازاي؟ لا، نقول ده تتخصصت في الكلام ده عشان تجهز وتستعد تدرس بيه الكلام دوت. عشان يقول فقه واصوله، القرآن وعلومه، الحديث وعلومه، علومه اللي بتساعده، اللي بتخدم عليه، اللي تخليك تفهمه، اللي تخليك ترتقي فيه، اللي تخليك تفهم لغة اهل الحديث او اهل القرآن او اهل الفقه. فلازم ياخد كتاب جامع من كل العلوم الاساسية او الاصلية، وكتاب جامع ميسر في كل العلوم المساعدة. خلاص انا كده طلعت بقى في السنة الثانية طالب علم عنده الاصول كلها، مصطلح واصول فقه ولغه، ومعاه كتاب في كل فن فقه وعقيده وسيره وسلوك، ومعاه في كل حاجه كتاب كامل، الاسلام كله هنا بطريقه مختصره ميسره. هو ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي من قبل الثوره وبعد الثوره، اللي هو الجزء ده بدايه المجتهد. ليه بدايه المجتهد؟ ليه مش بدايه الهدايه؟ لان لقينا ان الناس الموجوده معظمهم درسوا وقطعوا اشواط. فعشان اقول له انا ابدا هعلمك دلوقتي، تقول معايا قل هو الله احد، يبقى انا بقول له قوم روح بيتكم عندك شغل. ايوه، ما هو ده خد قراءات وبيعرف يقرا صح وبيظبط نفسه. اذا لقيت نفسك ما خلصتش مرحله بدايه الهدايه اللي هي ازاي تقرا جزء عامه وتحفظ جزء عامه، وازاي صفه صلاه النبي، وازاي صفه وضوء النبي، وازاي تتزوج صح، ايه اللي مطلوب منك في الخط في الخطة وايه اللي مطلوب منك في العقد، لانك خلاص دخلت في المرحلة دي ما كنتش عارف الاصول دي لغاية دلوقتي، انصحك انك ترجع سنة اولى، ترجع سنة اولى او اذا كنت تصاحب همة خد اتنين مع بعض. احنا ماشيين بنفس نظام الساعات المعتمدة اللي ماشية في العالم كله في التعليم. ايه الساعات المعتمدة؟ انا عايز الراجل ده في العقيدة مثلا يعرف الاصول الثلاثة اساسيات دينه بقى. انا ده مادة عندي ليها اربع ساعات، يجي ويمتحن في المادة دي واللي ما شاء الله 10/10 عندنا النجاح من الامتياز، مقبول عندنا بيسقط وجيد بيسقط وجيد جدا بيسقط، نجاح عندنا من الامتياز. تبقوا عارفينها من دلوقتي، مفيش حاجة عندنا يطلع واحد اسمه نص كوم ولا كات، خاصة في بداية الهداية. فبداية الهداية اذا ما جابش امتياز فيها ما بنعديش سنة ثانية، لان دي بداية الهداية، دي بياخد السلوكيات كلها، ازاي يصلي، ازاي يوضع صف الجماعه، ازاي يصلي في الصف الاول، ازاي مع اذكاره، ازاي بيبر والديه، ازاي في احترام لاب والام، ازاي في صله ارحام، ازاي في صله جيراني، ازاي بيدعو الى الله واسلوبه مهذب والناس قبلاه. ما عداش الكلام ده عندنا ما ينجحش، عشان بس ما يبقاش محسوب علينا كده وخلاص ويبقى بيفسد اكتر من هو ده. بقى في طلب العلم اللي درس زاد المستقنع وكده بينطح، والناس كرهاه وكرهة الملتزمين من وراه. ففي حاجة اسمها بداية الهداية، ألف به إسلام والتزام، التزمت بيها وحققتها وخدت الكتاب قبل كده، قبل بتحطه في جيبك في العقيدة، وهتاخد هنا بس الطهارة والصلاة، هتأكد أن تتوضأ وتصلي صح، وتاخد فقط مختصر لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي، ازاي صدقه، ازاي امانته، ازاي كنته صلى الله عليه وسلم وبس، مش عايز اكتر من كده. خلاص انت كده انضبطت، مسلم مسلم كده، قصدي مسلم. ابدا بقى اللاعن، لكن ما يجيش ويبقى خربان عمال ينطح طابوه ينطح فمه ينطح تجرانه، ما يعرفش يعني حاجه اسمها قيام ليل، بينه وبين قيام الليل مسافات، ما يعرفش يعني حاجه اسمها ورد القران، يعني ابسط شيء انه يقرا القران ما بيقراش ورده. اقل حاجه قالها النبي عبد الله بن عمرو قال له اقرا القران في كل شهر مره، ما بيقراوش كل شهر مره. طب اعمل له ايه ده؟ اقول له تعالى هتتخصص في القران، ما بيقراش ورده اصلا. ففي اخواني مرحله دنيا ادنى حاجه دي مش هتبقى مطلوبه منك، ده منك وانت تروح تقولها لزوجتك وتقولها لاولادك وتقولها لامك وتقولها لابيك، لما تاكد ان هو بيعمل كده مش جاي يدرس القراءات السبعه وامه ما بتعرفش تقرا الفتح، يقول لك انا داعيه والله معايا القراءات السبعه، روح يا ابني امك، امك احق الناس، روح علمها الفاتحه عشان تبقى صلاتها صحيحه. اقول له انت ناجح معاك امتياز؟ لا انت ساقط، لو معاك القراءات ال 14 انت ساقط عندنا. واحنا شايفين ان ده المقياس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقيس بيه البشر. اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه ايه؟ الصلاه. ما يبقاش هو خربان في الصلاه، بيصلي فرضي فرضي يجي في الصفوف الاخيره وكذا، اقول له ده انا بكلم دلوقتي انه في الصفوف الاخيره وحر في الصفوف الاخيره، بس ما يجيش يقول لما طالب علم ومجتهد وعايزين نرتقي ونبقى في العالم الرباني، العالم الرباني مكانه هنا في الصف الاول، يبادر ولا يزال اقوام يتاخرون عن الصلاه حتى يؤخرهم الله عز وجل. يبقى مين انت هتتقدم ان شاء الله؟ الصلاه ده مقياس عندنا، اذا كانت هو المقياس اللي رب العالمين بيقيس به البشر، ان صلح الصلاه سائر عمل، ان فسد فسد سائر عمل. انا هطلع لك مقياس جديد؟ لا، هو مقياسنا هو المقياس اللي ربنا وضعه. مقياسك في الاخلاق، مقياسك في العبادات، مقياسك في السلوكيات والمعاملات، ده حد ادنى. ومعاه بقى رسائل صغيره عقيده وفقه وسيره وحديث، حد ادنى كده عشان يساعده. جيت لي ما شاء الله معاك بقى جزء عامه وبتقراه صح ومواظب على الصلاه وسمتك سمت المسلمين ومعاملاتك الناس تحب تقابلك وتحب تعاملك، امك فرحانه بيك وابوك فرحان بيك، حتى لو كانوا معارضين على التزامك بس هم فرحانين في نفسهم بيك، حاكين الوالد مهذب، الوالد مش زي الاول، عاد في ادب وانكسار ودوس ايدينا ونفتح جزمتنا وحاجه ثانيه خالص. حتى لو كانوا معترضين على التزامك لانهم خايفين عليك، مع ان ما عادش في مخاوف المفروض عندهم، لكن نتخيل ان هم لسه عايشين بالتفكير القديم، لكن هو بيحبوك، مش بيحبوك الحب الفطري اب لابنه، لا لا لا، فعلا الولد في حاجه جديده، الولد عاد يتحب، عاد في سلوكيات فعلا مسلم، حب الاسلام منك. لقينا ان الاخ ده مكتمل بالصوره ديت يدخل في مواد سنه ثانيه. لما يخش سنه ثانيه نفس الحاجات دي فرض عليه. التخصص فرض عليه، يعني دي حاجات اساسيات مش هتسيبك، كل مره تختبر فيها وبنعمل متابعه ليها. بدايه الهدايه، نجحت في السنه الاولى تدخل بقى في بدايه المجتهد، نديك كتاب كامل في كل شيء. من حقك تاخد مرحلتين، من حقك تكون بتخلص بيه وفي نفس الوقت تحضر معانا الجزء دوت او الجزء بتاع المهم من حق كل انسان، بس في النهايه لازم ياخد الكورس ده على بعض، لازم ياخده على بعض. لكن هو خد الاول ده ما تفرقش معانا، تعلم سيره لا خش القران خش كده ولا تفرق معانا، المهم تتاكد انه عدى مرحله بدايه الهدايه. وقبل ما يخش بقى التخصص لازم بدايه المجتهد في كل فنون الشرع معاه كتاب، كتاب مختصر سهل زي اللي بندرس فيه دوت. خطه المدرسه المرحله الاولى من المدرسه اللي هي المرحله الايه الابتدائيه او الاعداديه اللي بتعدك بقى للتخصص. اقول لك تعالى تتخصص ايه، انت درست العلوم كلها، ايه احد علم ليك كده يحب مثلا القران وعلوم القران والتفسير واسباب النزول والقصه دي مستهويه خالص، خلاص تبقى انت استاذ في القران وعلوم القران. مستوي بقى تحقيق احاديث وطرق الحديث ومش عارف ايه وشروح الحديث، خلاص تتخصص استاذ حديث. مستويات مسائل الفقه وكتب الفقه بتاع فقه، مستويات السيره والتاريخ، خلاص يبقى في السيره والتاريخ استاذ في التاريخ. مستويات اللغه العربيه وعلومها صرف ونحو وبلاغه وبديع وبيان، خلاص استاذ في اللغه العربيه. دي اسمها التخصصيه ودي 3 سنوات، يبقى 30 في الاول. الاولى لازم كل المسلمين، الثانيه لازم كل اللي بيدعوا ان احنا اخوه ملتزمين وبندعو الناس وهنطلب علم، الثانيه دي لازم ياخدها. تخصص بقى يبقى دخل السنتين ونجح، ودول جايزتهم رحله حج. اللي خلص السنه الاولى والثانيه عندنا هيطلعوا الحج الاول، وبعد كده في 3-4 رحلات عمره، بعد كده 5,000-4,000-3,000-200,000 اللي احنا وعدنا بيهم قبل الثوره اللي كنتوا فاكرين قبل ما قفلنا الدروس. لكم جايزه الاولى حج واللي بعدها عمره فيها جوائز ماليه وعينيه. بيخلص المرحلتين دولت يبقى ناقصه ان يبقى ناقصه الحج. صحيح راجل بس سلوكيات وعباده وفضل يروح الحج يحج. فيجتهد ويجعل الجايزه اللي هي الحج والرمي. ندخل بقى في التخصص، دولت 2 سنين وانتهوا بجوائزهم وكل حاجه. السنه دي السنتين دول خدتهم في 3، خدتهم في 4، خدتهم في 10، لكن ده اساس ما ينفعش تعدي غير لما تاخده. انت منشغل وعايز تاخد السنه في 2، مفيش مشكله، خلص عدد الساعات وامتحن وخد الامتياز بتاعتك ومفيش اي مشكله، بس بدل ما تاخدهم في 1 تاخدهم في 2. طب واحد عايز ياخد السنتين في 1، ما ايدي على ايدك، يلا شد حيلك، الامتحانات جاهزه من دلوقتي. لو انت مذاكر ومستعد ونعمل لك المتابعه دي في السلوكيات، تعالى وخلصها وتخش في المحل بعدها ان شاء الله تبقى طالب لوحدك في التخصصيه، واحد متخصص حديث ان شاء الله يبقى هو لوحده. هنتفق مع علماء الحديث ونتفق مع الشيخ مصطفى العدوي ومع الشيخ ابو اسحاق ونقول له الراجل ده جاي لك ونوصي به خير، يبقى هو مخصوص كده لوحده كده يجهزوه عالم حديث. الكلام ده سيبك من بدايه الهدايه، من اول بدايه المجتهد دي ده شغل الازهر ابتدائي واعدادي وثانوي، خاصه الاعدادي والثانوي. فمرحله بدايه المجتهد دي هي اعدادي ازهري وثانوي ازهري. لكن بدايه الهدايه كان زمان موجوده في الازهر، دلوقتي ما عادش موجوده. وعشان كده ممكن تلاقي واحد وعالم حديث وهو بعيد جدا استاذ في الحديث وما يطبقش سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ابعد شيء عن الحديث والسنه. ليه؟ بدايه الهدايه عنده خربانه. ما كانش دين، ما كانش سلوك، ما كانش عملي. فزيه بالضبط زي بيجي اخ من الاخوه من جماعه من الجماعات وما شاء الله عليه عنده علم كبير قوي، بس ما تحبش تعمله ولا تحب تقعد معاه. سلوكيات ما فيش، هو في علم بس. فالفجوه اللي بين العلم والعمل دي اخوانا عايزين بسرعه دلوقتي نلحمها، لاننا اتقبلت الحاجه دي. ليه؟ اتقبلت الحاجه ليها ليه؟ عشان احنا اتقبلت الحاجه ليها دلوقتي؟ لا، عشان انا عايز ادخل الجنه. فانتوا في الطلب ده ان عشان الاحداث الجاريه وعشان المسلمين دلوقتي لازم كذا، لا عشان انا عايز ادخل الجنه. الدين رب العزه هيحميه، ورب العزه ولو يشاء الله لانتصر منهم، في النهايه انا هروح الجنه ولا هروح النار. فاحنا عايزين نخش الجنه، ما ندخلش الجنه غير بالحاجات دي. كانوا بيوصف اهل الجنه وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يا فرحي لي بقى انا عمال ادي دروس واقول كذا كذا كذا وما بخمش الليل. ما بينطبقش عليا وصف اهل الجنه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هفرح انا بقى ان في دروس و100 واحد بيحضروا و500 واحد مش عارف ايه، هفرح بكده كلكم دخلوا الجنه من ورايا وانا ترميت في النار. استفدت ايه؟ ففكر في نفسك. لما تفكر في نفسك هتلاقي نفسك بتخدم، مش معنى كده بنقول انانيه، لا، ده لما بفكر في نفسي بدعو الى الله. ليه؟ لان عايز يبقى في ميزان حسناتي اللي انا قلته للناس اللي انا علمته للناس. فاني بفكر في نفسي انا بدعو الى الله. ولهذا يا ايها الذين امنوا لا يضركم من عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. سيدنا بكر يقول الايه دي تفهموها على غير معناها. ليه؟ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم مش معناها خليكم في نفسكم اهتدوا انتم ومش مهم الناس. لا لا، يعني بعد ما تدعوهم اهتدوا ما اهتدوش مش هيضرك ان هم ضلوا ولا اهتدوا، انت خدت الاجر وخلاص. خلاص يا شباب، تخيل انك بتحضر دلوقتي معانا في اخر، لان احنا بدينه بقالنا دلوقتي سنه او سنه ونص تقريبا بالفتره اللي وقفوا فيها الدروس، فاصبح الكتاب فاضل فيه كام درس ويخلص. طب ماشي، كلام جميل. انت خدت دلوقتي الترم الثالث اللي هي المرحله، ما هو كل سنه من دي احنا مقسمينها ثلاثه، ثلاث فصول دراسيه، ثلاث شهور وشهر اجازه، ثلاث شهور وشهر اجازه، ثلاث شهور وشهر اجازه. الشهر الاجازه ده اللي هو امتحانات نص السنه لو كان طالب، او امتحانات اخر السنه، عشان نقدر نواكب طلب العلم الدنيا مع طلب العلم الشرعي ما يتعرضوش، لان كثير منكم طلاب. خلاص، اللي عايز اقوله دلوقتي، اوعى تقف كده مكتوب الايدي بس كده خدوا كتير وخلصوا بدايه البدايه وانا لسه. لا لا لا لا، المرحله اللي تخلص بتبدا في مكان ثاني. يعني احنا دلوقتي بادئين مرحله بدايه الهدايه في مسجد خير الله، ما ينفعش اعيدها تاني هنا. انا مودر، انا درست هنا 40 نووية مرتين ثلاثة، ارجع درست هنا 40 نووية، الناس اللي معايا بقالها 3 4 سنين هتمل. احنا خلاص نجحنا، تديني سنة اولى ثاني لازم نرتقي. فاحنا خلينا بداية الهداية هي سنة اولى ثاني، نفس الدروس المبسطة دي ال 40 النووية ولهم عبد الاعتقاد، هو نفس المشايخ بنفس المواد هتدرس بس في المسجد الثاني، ما يكونش اهله خدوا الحاجات دي. طيب انت بقى المساجد مش بعيدة عنك، الناس كانت بترحل شهر وشهرين عشان توصل تاخد حديث. احنا بنتكلم عن داخل الزقازيق، بلاش تروح مدينة كذا ولا مدينة كذا، فترحل. شفت المرحلة دي، في درس للمرحلة دي، وهنحاول يبقى فيه توفيق ما يبقاش فيه تعارض بقدر الامكان بين المراحل، عشان عايز يحضر درسين يقدر يحضرهم، ده العصر ده المغرب ده اثنين وده ثلاث كده يعني. خلاص، فالجدول العام للكلام ده ان شاء الله خلي اخونا محمد سعد ان شاء الله تعالى يكتبه لكم ويعلقه خلال اسبوع او 10 ايام على الاكثر. لكن هو عارفين المواد اللي بتدرس دي هي جزء منه، يعني مختصر معارف القبول ده كتاب جامع في العقيده، هو ده انت ما تروحش تخصص عقيده لما تكون مخلص كتاب، ادي الكتاب اللي احنا خدناه. كتاب شامل في الفقه، ادي كتاب شامل في الفقه، الفقه اللي يلا. كتاب شامل في السيره اللي هو الفصول، لسه ما بداناش، لسه ما بداناش فيه. فاهمني ازاي؟ فمش لازم انا اعمل لك فصل وحضور وغياب والكلام دوت. فاهمني ازاي؟ انت المفروض مسلم وجاي وعايز تتعلم، احنا مش هنديك شهاده في النهايه هتتعين بيها، لكن هنديك حاجه في النهايه تدخلك الجنه ان شاء الله. خد وقت بس كانت مقدمه لابد منها. حد القدر، الباب الثالث حد القدر. فاكرين يعني ايه الحدود؟ ايه ما معنى الحدود؟ ايه معنى كلمة حدود؟ اتفضل. انتهاك محارم الله تسمى حدودا؟ لا معلش، مع احترامي التعريف مش صح. ايه معنى حد؟ اتفضل. لمين؟ لحق الله تعالى عقوبة محددة لان صاحبها انتهك حق من حقوق الله. خلاص، يبقى هي عقوبة مقدرة لاجل حق الله، عقوبة مقدرة شرعا لمعاصي معينة، في معاصي معينة الشرع جعل لها عقوبات محددة اسمها حدود. اول حاجة خدناها حد الايه؟ حد الزنا، اللي بيزني ليه حد، ليه عقوبة في الشرع، وعرفناها في الدرس الماضي. اللي بيقنص ليه حد. يعني ايه بقى بيقذف؟ يعني يرمي بالزنا، يقول له فلان يا ابن الزنية، او يقول له فلان انت زنية، او اي كلمة تساوي زنية. انا استحي نقول الكلمات اللي بيروها الناس السوقية، اي كلمة بمعنى يا زنية يبقى ينطبق عليه الحد ده. فالفاظ السوقية اللي بنسمعها اللي تساوي زنا كلها اصحابها يطبق عليهم الحد ده. فصلت، كل اللي هيقول للتاني او للتانية يقول له يا زاني او يا زانية او اي كلمة تساوي زاني او زانية في الاسلام ليه حد، ما بتعديش عندنا كده. خلاص، او لواط يعني يقول يا زاني او يقول يا لواط. اللواط هو ان يأتي الرجل الرجل. اي حاجة من الاثنين دول اذا رمي بها نقول قذفاه. يبقى قذفه يعني رماه او رماها بالزنا او باللواط. او يبقى ده الرمي المباشر. او شهادة باحدهما ولم تكمل البينة. يعني انا يجي اصدقاء يقول فلانة زنى بها فلان ويشهد على كده. نطلب منه كام؟ اربعة. لازم اربعة يشهدوا في نفس المجلس. لو ما شهدوش شهد ثلاثة شهد اثنين او سقط حاجة من الحاجات اللي خدناها في حد الزنا يبقى اللي قال الكلام ده مقيم عليه حد الايه؟ حد القذف. شهادة شهادة لأحدهما يعني في الزنا او في اللواط. بالزنا او بايه؟ بالوقت. ولم تكمل البينة ما جابش البينة على كده يقيم عليه حد الايه؟ القذف. او نفي نسب موجب للحد فيهما. انت ابوك مش فلان. يعني ابويا مش فلان. اعرف انت بقى. يعني امك زانية. ما ابوك مش فلان. معناها امك زانية. انت اسمك. عايزين نجيب اسم كده يكون محفظ ما حدش يبقى عنده الاسم ده عشان ما نغلطش في حد. ها؟ حسنين. في حسنين هنا؟ حسنين ابن عجيز ابن مسروق. خلاص؟ يقول لابوك انا نسيت مش معجوز ابن مسروق. الله ما هي امي ما اتجوزتش غير ده بس ده مش ابوك. معناها ايه؟ معناها شوف امك زنت بمين. فده رمي لامه بالزنا. فاذا نفى نسبه الموجب للحد ما هو ممكن ينفي نسب مش موجب للحد ما يحتمل شيء اخر مش زنا مش كده. فقال الرمي بالزنا او اللواط او ان يشهد باحدهما وما يجيبش البينة او ينفي نسب يوجب الحد. لو نفى هذا النسب يوجب ان ده زنا يشير انه زنا. كل دولة مطبق عليهم حد الايه؟ حد القذف. طيب قبل ما نطبق حد القذف ايه حكم اللي قال الكلمة دي اللي قذف اللي قال فلان يا ابن الزنية او لفلان يا زنية وقع في الحرام بالاجماع ووقع في كبيرة من الكبائر بل من السبع الموبقات. قال الله عز وجل ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها ايه؟ قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يبقى وقع في كبيرة من الكبائر. ولكن هناك حالات او حالة يجب فيها ان يقذف. في رأيكم بقى يجب ان يقذف؟ يجب ان تقذف. قال المصنف ويجب القذف على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى على ظنه او في ظنه انه من الزاني. يبقى لازم عليه يجب عليه يرمي بهذا الزنا. شافها بتزني مع فلان وجي الولد فعلا وفيما يدل عنه ليس ولد من الاشياء اللي ياخذوها اهل القافه ونحوها مما عرفوا الاطباء يضرب على ظن فعلا ده مش ابني. يبقى لازم يرمي بهذا القدر. هو يطبق عليه حد مش هيطبق؟ اما نعمل عليه اللعان. يبقى في لعان ويقسم بالله اربع شهادات انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. لكن يجب عليه انه يقذف عشان ولد هينتسب اليه وهيلحق بالعائله ما ليس من العائله. فيجب عليه ان يرميها ان يقذفها بهذا لانه شاف بعينيه والولد فعلا عندنا من الدلائل ما يقول انه ليس ولد. وفي حاله يباح فيها القذف ان رأى زوجته تزني ولم ترث من ذلك الزنا له ان يفعل ذلك وله ان يستر. هو حر مباح انه يقذف ومباح له ان يستر ولا يقذف. خلاص يبقى القذف له ثلاثة احوال. حالة اللي هي الاساس القذف حرام ومن السبع الموبقات. حالة واجبة اذا رآها تزني وولدت ولدا يضرب على ظن انه ليس بولد. لا لازم تقول بقى عشان ما ينسبش للولد الولد الى غير ابيه والى غير العائلة. او رآها تزني فعلا بعينه ولكنها لم ترد ولدا فستر ذلك وامره ولم يقذف. ده يباح له ان يقذف ويباح له ان لا يقذف. ما هو يبقى حد القذف اللي يقذف كده بقى؟ سيبوكم الحالتين اللي هو النادرين دول الحالتين النادرتين. عايزين نعرف حد القذف بقى اللي يقول للثاني يا ابن الزانية ولا يقول فلانة زانية ولا فلانة كذا. ده ايه حد في الاسلام؟ ان يجلد اذا قذف مسلما بالزنا او مسلمة بالزنا وليس عنده بينة على صدقه فيما قذف يجلد 80 جلدة. يجلد كم جلدة؟ 80 جلدة. والعبد نصف الايه؟ نصف الحر. يجلد 40 جلدة. قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة. لكن لو جاب 4 شهداء خلاص طبق الحد ليه؟ أقام بينه. نحن قلنا الرمي بالزنا أو شهادة ولم يأتي ببينه. واضح؟ طيب اذا لم يأتي بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة اللي هو حد الايه؟ اللي هو حد الايه؟ حد القذف. طيب في عقوبة تانية غير الجلد 80 جلدة؟ قال ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. شهدت مردود هذا القاذف واولئك هم الفاسقون. وده واسم وسمت وصفة عند الله انه فاسق وعندنا في الظاهر ده فاسق. شفت المجتمع انه مليء بالفسقه ازاي؟ يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا والفاظ كلها تشير الى الزنا كده. هؤلاء كلهم فساق ولا تقبل شهادتهم. خلي بالك عشان هتيجي تكتب عقد زواجك ويجي فلان ده اللي بيقذف دوت جاي يشهد شهادته ما تنفعش ده فاسق لا تقبل شهادته. ركز دي مش كده احكام من القاهره هتطبق. ده يخلي كل واحد يلم الزنا. مجتمع نظيف ابقى ماشي انا وزوجتي وبنتي اسمع زانية وا وا وا والهالي يسمعوا الالفاظ دي لا الاستاذ دي ما تعديش. الاستاذ المجتمع طاف المسلم ما يسمعش كلمه زي دي فضلا عن ان يرمى بكلمه كهذه. الكلمه كلمه مش موجود في مجتمع المسلمين. مجتمع المسلمين طاهر حتى من الله. وبالتالي لما نيجي نطبق شرع الله نسأل الله ان يقيمه فينا. واحد يقول للتاني يا ابني الزانية احنا نسكره من قفاه حالا تروح المحكمة يتثبت انها زانية دلوقتي اهو هتنجل 80 جلدة. هيقول الكلمة دي بعد كده تاني؟ خلص الموضوع ده ولا هو ولا امثال. ولهذا قلنا الحدود جوابر وايه؟ وزواجر. تعرف لو ما اتجلدش 80 جلدة عند الله وقع في واحدة من السبع الموبقات فجلد 80 جلدة ارحم وانبط واطهر وارحم بربنا سبيل مش كده؟ فمن عوقب به في الدنيا فهو كفارة كلها. خلاص الزواجر جوابر او الحدود زواجر وجوابر جبر الخلل اللي عندي فصلت الشباب. فاذا تاب الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. ممكن يطلع بقى من فاسق تام يبقى عدل ومش نرد شهادته بس بشرطين يتوب ويصلح. يتوب يعني خلاص فعلا ما عادش بيعمل ما عادش يقول الكلمة دي. ويصلح يجي كده يا جماعة انا قلت على فلانة زانية انا اللي كنت فاسق وانا اللي غلطان دي ست محترمة لا نعرف عنها غير الخير. يبرأها تماما ويبرأ من قال فيه ذلك يبقى اصلح. وقال لك توبته واصلاحه تظهر في مدة اجنيه. وكل واحد يجي صفالح حد يلومي خلاص توبت واصلحت. لا يا حبيبي بعض العلماء قال سنة. اذا انه سنة ما نسمعوش يقول كلمة زي دي. وسنة ظهر عليه الصلاح بقى من اهل الصلاة وبقى ملتزم ما عادش الالفاظ دي بقى خلاص نقبل هذا. وبعض العلماء قال 6 شهور ونسأله 2 سنين ونسأله كذا. في الحقيقة هي متروكة الله لم يحددها يبقى تركت لايه؟ لعرف الناس. والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ادام في حكم شرعي وملوش حد معين نرجع فيه لايه؟ للعرف. قواعد الفقهيه بتاع الشيخ السعدي رحمه الله. فالعرف بيعمل به اذا ورد حكم ملوش حد معين. خلاص ربنا قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. يعني اصلحوا المدة دي يا رب سنة ولا ست شهور ولا سنتين؟ فكل واحد يقول اصلح، قال لك احنا ما حددناهوش في الشرع، يبقى نرجع لايه؟ للعرف. فعرفنا كده، انت تقول على الراجل دوت اللي كان بيقول يا ابن الزاني يا ابن كذا وعمال يسب ويشتم دوت ويقذف الناس، انت سمين وملتزم. لما جيت صلي مره ولا اسبوع كفايه عندنا ولا شهرين ثلاثه، ايه رايكم انتم في عقوق قد ايه كده؟ يختلف واحد لواحد؟ يعني لو حبينا نحدها احنا، ما احنا هو ما عرف، يعني عرفنا احنا، احنا اهل الزقازيق. كان يا عم الحاج محمد نديله فرصه دي، انت راجل والد و يعني سنة. انت مع الجمهور بقى او الجمهور علماء قالوا سنة على اساس ان هو يمكن يرجع تاني بعشان ايوه صح. انت عارف لو سألنا الشباب الصغير يقولوا ايه؟ يقولوا اسبوع. الله ينور عليك، عشان كده سألتك انت. لان عايزين حكمة الشيوخ. لكن لو جبنا شباب الفيسبوك ايه يا عم يعني جار ايه يعني لما قال كلمة زي دي ما احنا شغالين هنا ونار مش كده؟ احنا عصر السرعة والانترنت ده هي بيت هيدخل بس كده ورسالتين وبقى زي الفل ويطلع تطلع منها زي الشعر زي العجيب زي يقولوا من الشعر زي العجيب الشعر من العجيب. لكن بالنسبة للشيوخ واصحاب الحكمة فعلا هو عشان نقول عليه انه بدأ يبقى انه فاهم اللي هو فيه. الشباب كانت عمره الامراء يعني سيدنا عمر لما يحبسه ويضرب بالدر على دماغه لما اتفتح دماغه قال يا امير المؤمنين انا فوق خلاص انا يعني خلاص انا فعلا حسيت ان انا بقيت حاجه ثانيه. يسيبه شهر واثنين وثلاثه غير فعلا يبقى اصل احنا دلوقتي كله خلاص انا رجعت كويس يرجع ثاني وتبص ايه فهو هو لا. لما يظهر صلاح قال الا الذين تابوا من بعد ذلك من بعد ذلك القذف واصلحوا او بعد ما اقيم عليهم هذا الحد واصلحوا فان الله غفور ايه رحيم. خلاص ربنا يغفر لهم ويرحمهم ويرجع تاني نضيف لا نقول عليه فاسق ولا ترد شهادته ولا شيء. خلاص يا جماعه يبقى المساله مش ديمقراطيه لما نشوف كده ايه رايهم مش لا مساله شرع ودين وحدود شرعيه. الحكمه ليه ربنا حد القدر زي ما قلت لكم. تخيل المقذوفه ديت زوجتك، المقذوفه ديت بنتك، المقذوفه ديت امك، تعرف تمشي انت في المجتمع بعد كده؟ بدمر انسان لا ينجلد عشان يقف عند حد. لكن اجي ارمي مرات الاستاذ فلان واخت الاستاذ فلان وبنت الاستاذ فلان والدنيا سايبه يبقى بدمر الناس جميعا. يجي واحد يتزوج انت تتزوج ديت ديت اللي كذا كذا كذا كذا ويبنيها بالذل. يدل الزوج طول عمره بيشك بزوجته وطول عمره فسد حياته وطول عمره بسبب كلمة فاسق. لا لازم الفساق يقف عند حد عند حدين. طيب ولكن لا يطبق هذا الحد ولا يجب تطبيقه الا بشروط. شروط في القاذف وشروط في المقذوف وشروط في إقامة الحد. يبقى مش هنقيم الحد حد القذف الا بثلاث مجموعات من الشروط. نمسك واحد واحد. مين اللي بيقول يا زانية ولا يا ابن الزانية؟ هو الشخص ده مين هو؟ لازم يكون اولا بالغ. لو جينا لقينا عيل وخلاص ده اطفال كتير دلوقتي، لا عيل كده زلبيليا كده، يعني يا ابن الزانية ولا فاهم يعني زانية ولا فاهم حاجة. فلا الصغير مش هيطبق على حد، ده الصغير. يكون عاقلا. واحد مجنون ماشي في الشارع كده يهبل، خلاص لا ده ما يطبقش على حد. أن يكون مختارا. لو ما طلعتش دلوقتي تقول على فلان إن أمه زانية أنا أعطيها رأسك. ده غصب عنه ده بكره. ده مش اختياري. فاهمين إزاي؟ واحد طالع لنا نايم كده يا ابن الزانية. ده نايم أو مكره يبقى بيغير اختيار. فهمتوني؟ أن يكون مختارا. أن يكون عالما بالتحريم. فلا حد على الجاهل. يبقى بالتالي لازم يكون في ثقافه ووعي للناس. الكلمه ديت قذف والكلمه ديت كذا. انتشر في الناس وصار عالما بالتحريم فبقى حد. الشرط بقى الاخير الا يكون اصلا للمقذوف. احنا قلنا الاصل اللي هو مين؟ الاب والام، الجد والجد، ابو الجد وابو الجد. فلو الاب قال لابنه امشي يا ابن الزانية ما ما انطبقش على الحد لانه وادرك لكونه اصلا للمقذوف يعني هو اللي مخلفه مش كده فهو في الحقيقه بيطعن فيه في نفسي وفي عرضي طيب وتعدي يعذر لكن ما يقامش حد ايه الفرق بين الحد والتعذير هناخدها في الدرس القادم ان شاء الله الحد ربنا حد الى 80 جلدة الزاني البكر ده 100 جلدة مش كده اي حاجة اقل من الحد تسمى ايه تعذيرا فهمتوني فلو اب مثلا ابنه غير غلط قال له والله يا ابني 60-70 لجلدك 100 جلدة اقول له حيلك حيلك 100 جلدة ايه هو حد انت تعذره 10-15-20 لكن دخلت بقى في 40-80-100 يبقى دخلت في الحدود وما ما ما ما ارتكبش حد من حدود الله عشان كده بنقدر كل خطأ بقدر معين الواد غير غلط يقول هضربك 20 جلدة يا ابني كذا وكذا 20 جلدة امال البنت دي بقى لو ولا الولد ده لو عمل حاجه بقى اكبر كده تعمل فيه ايه؟ قتله تقتل مين يا عم حاج هو قتل وجلد كده في حدود وده اللي بيقولوا علماء التربيه ان كل ذنب وكل جرم لازم ليه تقدير معين لكن احنا بنيجي يقول لك وعنده 4 سخرة 6 بس بيكذب ولازم اضرب تضرب مين وسن ايه والذنب بتاعه ايه لازم نقدر الذنب او الجرم اللي اتعمل نقدر السن ده يعاقب ولا يعاقب نقدر العقوبة دي وصلت حد من الحدود ولا دون الحدود انت ليك تعذب باقل من الحد كل جريمة او كل اعتداء او كل خطأ بقدره لكن لما بيصير الكلام ده للنفس البشرية لا بتلاقيه يبقى الحاجة قد كده وده هي حقه لهذا هموت انا هموت تموته ازاي في حاجة اسمها حدود وفي حاجة اسمها تعذيرات وفي حاجة اسمها العفو مش كده؟ دي كلها تقدر بالقدر. يبقى دي الشروط اللي لازم تكون في القادر. نقولها تاني. بالغ عاقل. ها؟ مختارا عالما بالتحريم والا يكون اصلا لليه؟ للمقذوف. الاب الجد ابو الجد الام الجدة لا حد على هذا الوالد اب او ام اذا قذف ولده الابن او البنت او ابن الابن او بنت البنت او ابن البنت كله انت نازل كده. لان هو بالنسبة له ايه؟ اصلا. ألا يكون أصلا مين يقول لي تاني شروط القادر اللي هنطبق عليه أقوله له صح والغلط أن يكون مسلما ها؟ غلط يبقى مسلما مش من الشروط فلو قادر ده غير مسلم هنقيم على الحد لو واحد نصراني وجي قال لواحد مسلم يا ابن الزانية تعال تعال يا جرس وتنجر 80 جلد يبقى مفيش شرط في القاذف اسمه الاسلام ركزوا لكن المقذوف اول شرط ان يكون مسلما في المقذوف بقى ان يكون مسلما فلا حد على من قذف كافرا لان حرمته ناقصه لكن يعذب او يعذب اذا اذى ذميا يعذب لكن يقامش حد الا اذا كان المقذوف ايه مسلما نعذب نزيده 10 جلدات 5 جلدات تتأدب لكن نقيم الحد لازم يكون المقذوف ايه مسلما اثنين ان يكون عاقلا فلو جه على واحده مجنونه لا انت يا زن ما يقامش عليه الحد لازم يكون المقذوف ايه عاقلا ان يكون المقذوف بالغا او ممن يطأ ويوطأ مثله يكون بالغ او يكون ممكن يحصل منه زنا ايه بقى ايه ممكن دي ممكن ولد يكون عنده 10 سنوات 12 سنة ها ويحصل منه وقص يحصل منه جماع لكن بلغ ولا ما بلغش ما بلغش البنت دون 9 فاكتر ممكن ما يكونش حافظ لكن صالحة للوقص وده اللي سميناه زواج الصغيرة فلو قذف مثل هذه او مثل هذا اللي يطأ او توطأ ينقيم على الحد يبقى مش البلوغ لا البلوغ او كان ممن يصلح للوقت يطأ او ان كان توطأ هو قال يطأ او يوطأ مثله لان احنا قلنا حد القذف على الزاني وعلى في الزنا والايه واللواط طيب ان يكون عفيفا عن الزنا في الظاهر، فلا حد على من قذف الفاجر. يعني ايه الفاجر بقى دي؟ عندنا واحده رافعه رايات اصلا في الجاهليه بتاع رايات، حط على بيتها كده رايه، يعني هنا في زنا، ده عايز يزني زي بيوت الدعاره عندنا كده، ولا حول ولا قوه الا بالله. الواحد يعني متضايق انه قال عندنا زي بيوت الدعاره الموجوده المفتوحه في في في القاهره، بيوت دعاره معروف هنا مكان زنا، عايز يزني يروح لو جه قذف هي دي بتاعت الدعاره دي وقال يا زانيه، ما يقام عليه الحد، لا يقام عليه ايه الحد. فهذه فاجرة معروفة اصلا بالزنا، فاجرة معروفة بالزنا. ان يكون معروفة، خلي بالك من كلمة معروفة، مشهورة، هي هي معلنة كده، هي تقول كده، هي فتحها كده، مش متوقع انها زانية، لا لا لا، معروفة بالزنا، فاجرة، لازم احنا اطلقنا عليها انها فاجرة. ان يكون المقذوف حرا، فلا حد على من قذف المملوك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال. لو جينا العبد بتاعه قال له يا زاني ولا الامة لا يا زانية، مش هنقيم عليك الحد، بس هنشوف يوم القيامة اذا طلع كلامك غلط هيقام عليك الحد. بس هناك مين بقى لا يقيم الحد هناك؟ مين اللي يقيم عليه الحد؟ شديدة، عشان الملائكة بقى ولا حاجة، دي ما قصة بقى وفضيحة أمام العالمين. فهذه شروط المقذوف. المقذوف اللي بتتوفر فيه الشروط دي يا شباب بنسميه محصنا. قال والذين يرمون المحصنات. إيه بقى المحصنات؟ مسلمة، عاقلة، حرة، عفيفة، بالغة أو سطى أو يوطى مثله. وصلت؟ السؤال خده عندك، هنسأله في الاختبار. عارف معنى محصنة في حد الزنا ومعنى محصنة في حد القذف زي بعض؟ مختلف. اكتبوا وفرق لي ما بينهم ان شاء الله. ايه معنى محصنة في حد محصنة في حد الزنا، وايه معنى محصنة في حد القذف؟ اخر حاجة اللي قلنا شروط القاذف والمقذوف، شروط اقامة الحد بقى. مطالبة المقذوف للقاذف واستدامة الطلب حتى اقامة الحد. واحد قال لواحد يا ابن الزكي، مين المقذوف؟ ام. المقذوفة ديت تطالب، تيجي للحاكم المسلم تقول له فلان قال كذا، وتدناها تطالب بإقامة الحد عليه، قالوا هنقيم الحد مثلا مثلا يوم الثلاثاء القادم، نيجي قبل يوم الثلاثاء القادم قبل ما نقيم حد، هي ستي لسه بتطالب بإقامة الحد على الراجل دوت؟ ايوه لسه مطالبة. فاستدامة الطلب، يبقى طلب المقذوف ان يقام الحد على القاذف، لان حد القاذف حق المين؟ حق المقذوف. فاذا عفى عن القاذف سقط الحد، ولكن حاكم المسلم يعذره، خلاص مش هنجده التمانين جلده لكن يعذره، بيسموها في القوانين المهلبية دي يقول لك بقى حق القانون وحق المواصل، مش كده؟ لا لا، عندنا حق الله، حق الله ده الاساس عندنا، وفي حق مين؟ المسلم دوت او الشخص اللي هو اعتدى عليه. فالقذف لو حد القذف ده من حق مين اللي يطالب بيه؟ المقذوف. لكن من حق الحاكم المسلم انه عايز يطهر المجتمع، مش هنقيم عليه 80 بس هتجلد لك 5 جلدات عشان تحرم تعمل كده وننظف المجتمع، خلاص؟ لكن مش 80، 80 دي يطالب بها من؟ المقذوف. 2، ان لا ياتي هذا القاذف ببينه، يجيب 4 شهود فعلا من اليد ده بالضوابط اللي قلناها في حد الزنا، مش كده؟ فاذا اتى بما يثبت، قال تعالى ثم لم ياتوا ب4 شهداء فجلدوه، لكن لو جاب 4 شهداء خلاص ما نقيمش عليه حد القذف، نطبق على الاخرين حد الايه؟ حد الزنا. زي بدرس الزنا، ما جابش الشهود نطبق عليه حد القذف، فهمتوا ازاي؟ جاب الشهود نطبق عليهم هم حد الزنا. الا يصدقه المقذوف، يقول لها انت زانيه، تقول صح وتقر، يجيبها الحاكم، الراجل ده قذفك وانت بتقذف كده، كلامه صح ولا ايوه كلامه صح. خلاص ما نكونش على حد لان حصلت البينه بايه؟ بشهادتها باعترافها. الا يلاعن القاذف المقذوف، ده في حاله ان يكون القاذف مين؟ الزوج. فاذا لاعنها سقط عنه الحد، لكن لو لم يلاعنها هتتم لاعنة. واحد قال زوجتي زاني، تقول له تعال احلف اربع شهادات بالله، وبعد اربع نذكره له اتق الله هيقوم عليك الحد، اتق الله كذا وكذا، يقسم والله العظيم زانية ورأيتها كذا، خلاص ما يقامش على الحد لانه اقسم خمس شهادات. رفض ان يقسم خمس شهادات نورتها تعالى بقى هيقام عليك حد بايه؟ اذا الا يلاعن القاذف المقذوف، لكن لو لاعن الزوج يعني احلف الخمس شهادات وهي حلفت الخمسة خلاص لا يقام عليه حد. حد شارب الخمر، الخمر كل ما اسكر عصيرا كان او نقيعا من العنب او غيره، او مطبوخا او غير مطبوخ. يا جماعة الخمر جاي الخمر كان ده كويس، ساعات ينقعوه ساعات يطبخوه، شفت انت تنقع خروب ولا تنقع مش عارف ايه كده في رمضان، ساعات يبقى نقيع ساعات يبقى عصير. في فرق بين العصير والنقيع ولا مفيش؟ في فرق مفيش، تنقع شوية خشاف شوية مش عارف ايه ده اسمه نقيع، لكن نعصره بقى اسمه ايه؟ عصير. نطبخه ينطبخ زي ما بيعملوا في ساعات في قمر الدين كده مش كده؟ ما بقولش ان الحاجات دي خمرة، لا بقول يعني ايه طبيخ ويعني ايه عصير ويعني ايه نقيع. والسكر هو اختلاط العقل، فلان سكران يعني عقله مختلط، عملت ايه يا ليلى؟ هو اصحى راجل يقول عملت ايه يا ليلى؟ ده واحد بيخرب مش كده ليه؟ والمسكر هو الشراب الذي جعل صاحبه سكران. يا سلام شايفين التعريف؟ يقول لك والمسكر هو اللي يخلي صاحبه سكران، يبقى اسمه مسكر. يعني ايه يخلي صاحبه سكران؟ يعني خلوا صاحبه عقله مختلط مش كده؟ ما هو السكر اختلاط العقل، والمسكر ما يجعله سكران يعني ما يجعله مختلطا عقل. جزاك الله خير. وعكس السكران الصاحي، تمام؟ اقول لك انت صاحي ولا نايم ولا سكران؟ ما حكم الخمر وشرب الخمر وصناعة الخمر؟ التحريم، وكذا كل المسكرات، فكل مسكر خمر فلا يجوز شرب الخمر قليلا كان او كثيرا، شربه كبيرا من الكبائر، والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين حديث عائشة: كل شراب اسكر فهو حرام. وعن ابن عمر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرفوعا يعني مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والاحاديث في تحريم الخمر والتمثيل منها كثيره جدا تبلغ التواتر. يعني ايه التواتر؟ تعرفوا يعني ايه تواتر؟ يعني تبلغ التواتر؟ تعرف عدد المتواتر الذي لا يحتمل تواطؤه على الكذب. يعني جالنا ناس من هنا وناس من هنا وناس من هنا وناس عراق ومصر وليه وهم اتفقوش ولا كان في انترنت ولا تواصل ما بينهم ولا حاجة، تمام؟ فعدد متواتر قالوا هذا كذب، لا ده نصوص متواترة معناها احاديث كثيرة جدا بلغت من طرق كثيرة جدا لا يحتمل تواطؤ اصحابها على الكذب على تحريم الخمر، فالخمر حرام بالاجماع. خلاص. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. واحنا الدرس درس فقه مش درس حكاوي وحواديت، لكن القصص اللي سكر لما سكر زنا وقتل فالآفات اللي تترتب على السكر اكثر من ان تحصى. عشان يقولوا حرام ليه؟ لان الله حرمه ولان العقل يقول ان المفاسد العظيمة تترتب عليه كثير. ما حد من شرب الخمر يجلد 40 جلدة؟ ده الاصل لحديث علي بن ابي طالب في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إليه. عشان كده بيقولوا 40 جلدة ويجوز أن تبلغ إليه إلى 80. إحنا بقول النبي جلد 40 لشرب الخمر، وأبو بكر جلد 40 وعمر 80، يبقى ده فعل إيه؟ فعل صحابي. نرجع بقى للأصول ونشوف فعل الصحابي حكمه إيه. ولكن في الحديث قال وكل سنة. أهلا كلمة كل سنة دي معناها إيه؟ النبي، ورد عن النبي، يبقى في 80 وردت عن النبي. طب ما الأول حديث يقول جلد 40، يبقى لأن عندنا سنة قولية وعندنا سنة إيه؟ فعلية. فعلم من قولي وكل سنة، علم ان في سنة ان يجلد 80، يبقى الاصل ان يجلد 40، لكن احيانا الحاكم يشوف بيزودها 60-70 لغاية 80 على حسب. شاب ولسه يعني ورور كده وعيال ضخوا عليه وشرب خمر زاد 40، لكن واحد كل حبة جرينه خد بتاع خمر وعمال يبيع خمر ويعمل خمر ويشرب خمر، لا ده بقى نجلده الجلد اللي يكف ويزوره، فليك لغاية 80 مش الجلد اللي يقتله. صحيح احنا الواحد تاخد حاجه كده ولا يتكسل ده كل حبة، لا تحدث لسان هو ربنا لغاية كده وبس، 40 لغاية 80 حدود سموها حدود عشان كده لغاية كده واضح انتهى تعدى، مش 81 ولحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40، يعني حتى آلة الجلد صبح للنعل، يعني يضرب بالجزمة لما هو الثاني يضرب بالجزمة 40 جلدة، يا إما بالجريد جريد النخل. ويشترط لإقامة الحد على هذا السكران شروط، إيه هي؟ أولا هي نفس الشروط اللي قلناها تقريبا في قصة القاذف والمقذوف مع بعض، مسلم أن يكون مسلما بالغا عاقلا مختارا عالما بالتحريم، مسلما يبقى الكافر لو شرب خمر ما يقومش على حد، بالغا العيل الصغير الصبي ما يقام عليه، عاقلا مجنون معتوه ما يقامش على حد، مختارا لكن لو أكره او شرب ناسيا ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ده ربنا عفى عنه ما يقام عليه الحد. رفع القلم عن ثلاثة من هم الصبي حتى والمجنون حتى يفيق ومصدر، فدولة مش هنصير لانهم مش مختارين. ان يكون عالما بالتحريم، هو في بلد كلها كتشت خط خلاص ما الدنيا مفتوحة ايه والخمرات مفتوحة بيشتغل فجأة كده نار تطبقها بالسلام تعالى خد، لا لا لا لا الإسلام مش كده، بنعلن وندي في القناة الفضائية وإعلام يا أخوانا الخمر اللي بيشربها ويمسك حده كذا، خلاص صارت الأمة والشعب عالما بالإيه؟ بالتحريم، يوم واثنين وأسبوع وندي حد كده شهر مثلا إعلام، جرايد وعربيات تلف وإعلام وثقافة وكل حاجة، خلاص الشعب بقى عنده وعي بالإسلام إن الموضوع بتاع عصر فلان وعصر فلان انتهى وعاد فيه إسلام واللي هيشرب الخمر حده كذا. الإسلام يريدها نظيف، مفيش زنا مفيش قذف مفيش خمر، مجتمع طاهر. أما الآخرون فيريدونها عوجا، عشان الأول ما تكون تطبق شريعة الإسلام بيتلبش، ليه؟ إنهم عايزين فساد. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، تجيب لنا أطهار ويقول لنا مفيش زنا، طب ما تعيش إزاي؟ هتقول لنا اللي يقول كلمة مش عارف إيه يجلد، هتقولوا لنا اللي بيشرب الخمر هم اللي نروق ازاي وظروف مزاجنا ازاي، هم عايزينها فساد، يبغونها عوجا عايزينها عوجا، والاسلام عايزها مستقيمه ونظيفه وطاهره. ولهذا اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم، اذا فريق منهم ايه معرضون ما يمشيش مع اهوائهم ديت وكيفهم الفاسد، ما يثبت به حد الخمر. اي واحد يقيم على حد الخمر، لا لازم نثبت حد الخمر. اولا انه يقر، فكان في اقوام في السلف يقول انا شربت الخمر اقيم عليها حد، كده انا شربت الخمر مختارا. ده واحد عايز يكفر، واحد عايز يقبل ربنا نضيف. البينة وهي شهادة رجلين عدلين مسلمين، اثنين يجوا يشهدوا فعلا هو شرب الخمر. اخر حاجة حكم المخدرات والاتجار فيها. يقصد بالمخدرات ما يغشي العقل والفكر ويصيب متعاطيها بالكسل والثقل والفتور، من الافيون الحشيش كل دوت، كل دي حاجات بتجعل كسل وثقل وفتور لصاحبها، تذهب العقل تذهب الفكر. فهذه المخدرات حرام كيفما كان تعاطيها، بيشربها بيشمها ياخدها حقن ايا كان صورة تعاطيها، فهي حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام، ولا حديث ابن عمر اللي ذكرناه منذ قليل كل مسكر خمر، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. اما حكم الاتجار فيها، واحد يتاجر في الخمرة ايضا نفس التحريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، ان الله اذا حرم شيئا حرم ايه؟ حرم ثمنه. فحيث الخمر حرام يبقى الاتجار فيها والتكسب منها حرام. وصلت؟ الخنازير حرام يبقى الاتجار فيها حرام، وهكذا. كل حرام، كل ما حرم عز وجل يحرم ايه؟ ان تأخذ عليه ثمنا. واضح شباب؟ لذلك نكون انتهينا من حد الزنا وحد القذف وحد الخمر ان شاء الله تعالى. عندنا المرة القادمة حد السرقة ان شاء الله، وحد الحرابة والردة. صلى الله يبارك في الوقت مرة قادمة نستطيع ان نتم كتاب الحدود. حد عنده سؤال في الحدود؟ يعني الحكاية الناس عمالة تلاقي اثار، يقول لك لقينا اثار لقينا اثار، كل يوم الناس تسأل اثار، في عادة مرسلات في الشوارع كده ولا الحكاية، وكل لقى خشبة كل لقيت اثار. ما هي الشروط الواجبة للالتحاق بدروس بداية الهداية؟ انك تكون ممن يقول لا اله الا الله، بتقول لا اله الا الله تعالى. فاحنا بدل ما هو شروط للالتحاق بالمدرسة او بالمعهد، لا ما عندناش شروط، احنا بنقبل كل احد لان نفسنا كل الناس مسلمين. وخلينا السنة الاولى دي هي بتوفر فيه الشروط، احنا بنجهز له الشروط عشان يدخل في المرحلة اللي يرتقي بها. لكن احنا عايزين اول سنة في الدراسة ان احنا نعد مسلمين، فكل من قال لا اله الا الله يجي يلتحق بالمعهد، او كل اللي عايز يقول لا اله الا الله يعني جاي مسلمين وعايز يدخل الاستاذ يجي يلتحق يقول لا اله الا الله ويبدا معانا في المعهد. مين معانا لا اله الا الله هنا؟ ولا كلكم مؤهلات عاليه؟ في اعلى من كده؟ اعلى مؤهل اقوله شهاده لا اله الا الله، واكبر كتاب يبقى معاك هو كتاب الله. ففرحت بولدك حين يحفظ القران احسن ما ياخذ ماجستير ودكتوراه، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. فانتبه يا اخواني، والله هو ده اللي فيه العز وفيه الشرف، هو ده الشغل الحقيقي، هو ده اللي بيرفع. اتفضل. اذا اصاب واحد حد قصه وقصور الغضب، الكلام ده مهم جدا، مساله بقى الغضب، اصل كان بيطلع وهو غضبان، اصله شتم وقذف وهو غضبان. لو فتحنا الباب دوت يعني خايف واحد يقول ازيك يا اخ محمود يا ابن الزانية، لا شك ان كل اللي بيقول واحد يا ابن الزانية وكذا بيكون غضبان. فلو فتحنا باب بقى يعني ان الغضب، لا، قال شيخنا رحمه الله غضب بمعنى ايه؟ صار مجنونا، الغضب اللي اخرجه من العقل، يعني بقى مجنون فعلا، يقول مجنون لك لا لا لا انا عاق. فيتصل الرجل يستفت يقول طلع طبعا غضبان، يقول له يا كنت مجنون؟ يقول لا لا لا كنت عاق. خلاص يبقى طلاق، خدي بالكم. لكن نفتح الباب بقى انه غضبان، كل اللي بيطلق وكل اللي بيقذف بيبقى غضبان طبعا، بغضبان طبعا. ما بيقولش قاعدة انس وسمر كده ولا ازيك يا روح قلبي انت طالق، ما بيحصلش. ها؟ ما بيحصلش الكلام ده. كل الطلاق تقريبا بغضب، نادر قوي اللي بيبقى طلاق بقى وقاعدين عند مزول تطلق ولا ايوه طالق يا طالق، ده الوحيد اللي بيبقى فيها هادي كده. لكن الطلاق الموجود والقذف الموجود كله غضب. فنقول هل هو الغضب اللي اخرجه عن حد العقل وصيره مجنونا، اهلا وسهلا نعتبره طبعا. يبقى ده نقول لا شرط فيه ان يكون ايه؟ ان يكون مختارا. شرط فيه ان يكون عاقلا شبه، لكن هو عاقل وغضبان خلاص. فلم نضع في الشروط الا يكون غضبانا، مش موجودة دي، لكن قلنا ان يكون عاقل. فما دام غضب في عقل يبقى انتهى الموضوع، لكن غضب اخرجه عن العقل صار مجنونا فعلا ده موضوع تاني، ده مرض معروف. ايوه مرض معروف انه بيصحى على الغضب غير جنون خلاص بيتكلم مش عارف انا قلت لا ما حصلش وتلاقيه مش هنا خالص. فعلا بيبقى غضب يجعله مجنونا، وده مرض معروف يبقى اصلا هو معتوه فيه عتا او فيه درجه من درجات الجنون. اتفضل. هو انا وسام ما تغضبش، ما تغضبش بالاسلام بس ما تغضبش. انت تيجي تقول لي صاحب ما اعترفش بالاسلام بس لو جه المسلم يقول له يا ابن الزانيه لا ما تغضبش بالاسلام. بس انت ما احترمتش اهل الاسلام معايا ما تحصل مشاكل. يلم لسانه مشاكل ليه؟ يلم لسانه. هو احنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. لكن واحد بيتعدى الحدود كاين المسلم يقول له يا ابن الزني لا يقام عليه حد. اذا كان المسلم لما بيعمل كده بيقيم عليه الحد. واضح؟ وبعدين في حاجه اسمها شرع ودين، في حاجه اسمها شرع ودين، يعني مسائل مش تاخذ بالعقول. ادام المساله فيها نص شرعي فيها حدود شرعيه ده الموضوع ما نتكلمش فيها. اتفضل الرافع ايده مين؟ اتفضل يا اخي. في ايه؟ حد الزنا في مختار، يعني ممكن يكون مربط على الزنا، هل يطبق خدناها في الزنا ها الاختيار. اتفضل طب ذاتي مش ايه؟ انا مش قول لي مباشره يعني ايه؟ انت لازم تقول على كده يعني. لا ده بيقول لك الزنا ده رجع لدرس المره اللي فاتت، رجع لدرس المره اللي فاتت. واحد بيقول لك ايه؟ رد مين يرد عليه يا شباب اللي ذاكر؟ اتفضل علي صوت. كل الحدود تسقط بالخطا او بالاكراه، مين يوقع على الكلام ده؟ كل الحدود تسقط بالاكراه؟ لا. دلوقتي واحد وقف على الأبد من السكين واداني السكينة في ايدي، قال لي هتقتله؟ يا هقتلك. مكره انا ولا مش مكره؟ هقتله؟ طب ما سقطش بالاكراه، ما سقطش. لو قتلته لان التاني واقف على راسي ورقبت بسكينة يقام عليه الحد. ليه؟ لان قتلي له يقين، انا بقتله انا متأكد هقتله، لكن قتله هو لي ظني بيهددني بيخوفني، ممكن يقتلني ممكن ما يقتلنيش، لكن لما اقتل انا ده صار ايه؟ يقينا. صار ايه؟ يقينا. نفس حضرتك من السؤال نفس الكلام يا اخواني في كل الحدود بنقدر بقى. يا ترى ده بتقول امر يقيني على امر ظني، امر يقيني على امر ظني ولا مفتوحه؟ فهمتوني ازاي؟ لو بيكرهني كده على شرب خمر سهله، انا بتكلم عن شرب خمر وعن قتل. شرب خمر يقيني وقتل ظني، لا قتل ظني يدفع مش كده ولا ايه؟ امامك خيارين، احتمال كبير انك تقتل او تشرب خمر. لا اشرب خمر. فهمتوني ازاي؟ نفس الكلام. فجب لحد الزنا هل يقال في نفس الكلام؟ يعني نقارن الزنا بالقتل، الجمهور على ان الاكراه يسقط. الاكراه ايه؟ يسقط. لكن رغم العلماء قال لك لا، لان ده برضك يقيني وظني وده اعتقاد. طب نشوف كده، نرجع للدرس بتاعنا في حد الزنا. حد الزنا قلنا متى يقام عليه؟ هل حطينا في الشروط الاكراه؟ ما حطوش الاكراه، ما حطوش. هاش الا يكون مكرها، يبقى كان المصنفين اختاروا هذا المثل او تجاهلوا هذه المساله، لكن الغالب انهم تجاهلوا المساله. حد عنده سؤال تاني في الحدود؟ اتفضل. واحد مسألة تكون حقيقية لفهمين. لا استخدم الكناية مثلا. هل الكنايات ما أقول لك أنا مش قادر بس أقول الألفاظ. هل الكنايات اللفظ اللي يكنى به الكنايات قلنا في كنايات صريحة وفي كنايات محتمل. الكنايات الصريحة زيها زي الزين. مش كده؟ مش قادر اقول اي الفاظ كنايات مع السمحون. نعم. نعم. اللي عاد؟ لا مش اسألوا في الحدود اللي احنا فيه. من معانا خدناها. مش فتاوى هي. احنا بنصد نوضح الجاتب. اتفضل يا شيخ. مش يسيب ابنه. ده بيسيب امراته. او بنته. او بنته. هو طبعا لا يقام عليه حد. مش هيقام حد القاد. لا دي ما عند ربنا ايه ما عرفش. اللي عند ربنا عند ربنا. اللي عند ربنا عند ربنا. لكن الكلام اللي عندنا احنا. الحدود اللي عندنا احنا. لكن عند ربنا ربنا يعمل له يعاقبه بايه? لا ادري. لا ادري. صدق محمد. الاه سؤال جيد. احنا قلنا الوقت لو شرب الخمر نصراني ما النجوى بيش ما هو عايز. ولكن نصون شوارع المسلمين لا يجاهر بشرب الخمر. فهمتوني ازاي? خش الكنيسة عندك تشرب زي انت عايز. ولا عرب بالله. خش بيتك تشرب زي انت عايز. تحر. لكن تخرج في شوارع المسلمين الطاهرة. مفروض يعني. شوارع المسلمين الطاهرة. وتشرب لي خمر. تنشر فساد في المسلمين تعذر. نجيبك ونأدبك. واضح? فاحنا قلنا مش هيقام حد الخمر لو شربها غير المسلم. خلاص احنا عايز في وسطنا واحد غير مسلم. فالناس عبيد بيشرب خمر. لكن ما يجيش يجاهر بشرب الخمر في وسطنا. واخدين لكم ازاي? وكذلك الحدود عندهم في كل المساء مش خمر بس. هو بقى بعلاقات مع فلانة ومتخذ اخدان وماشي مع واحدة. المسلمين ما بيعملوش كده طبعا. تعرفين. مش مسلم بيمشي مع واحدة على البحر والكلام ده. ده دول نصارى دول. فخش النصراني وقعد مع واحدة لكن ما قعدناش على كازينو مع واحدة ومسك ايديها ويعمل الكلام ده. ما عندناش الكلام دول. مش سمع طاهر. طبعا. مش حقا مجتمعنا المسلم ربنا يبارك. سؤال. في الحدود? توكل على الله. نعم? لسه جاي. موعد الحديث من المغرب. موعد درس اليوم حد قذف في حد قذف الخمر. يعني ايه قذف الخمر? لا. لا برضك خلاص او الدرس. قلنا القذف بالزنا او باللواط او نفي هذا النسب او ان هو يتهم ولدات الشهود الناس اللي جايه. لكن قال له يا خمرج قال له كذا ده يعذر الشيمة. يا كلب يا حيوان يا كذا ده كله بيعذر. ما فيش ده ما بيعديش عندنا. قانون الاسلام وشرع الله عز وجل ده بيعديش ده بيعذر. نجيبه اللي بيشتم الالفاظ ديت يجلد خمسه يجلد اربعه يجلد جلدتين في المره الجايه مش هيقولها تاني. لا لا مجتمع الاسلام فعلا جنه الدنيا. زي الجنه كده في الاخره لا لغو فيها ولا تاثيم. لما نطبق شرع الله مش هتسمع الفضل مش هتسمع تلاقي كلام حلو ومناظر حلوه حاجه تفتح النفس كلام نكد اللي احنا فيه ده. ما احنا قلنا هنعلق الجدول ان شاء الله تعالى. هنعلق الجدول وكل ماده اصابها مين الشيخ اللي بيدرسها وفي مسجد ايه. لكن معظم مواد بدايه الهدايه غالبا في مسجد خير الله ومعظم مواد بدايه المجتهد هتبقى ايه. يعني احنا بنشرح الفقه الميسر ده من بداية المجتهد. وهنشرح بعد عشان ان شاء الله مختصر معاذ القبول ده من بداية المجتهد. هو الشيخ محمد ان شاء الله هيجيب لكم الجدول كامل وهيظبط لكم المواضيع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.